صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال ابخاق ما رد يا جي قل لي أرباب الغرام كل من يهوى نبينا في أمان وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام أو وصلتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء مرحبا يا مصطفانا نورك الغالي أضاء رغم أن في الملحدين رغم كيد الكائدين فيضكم غم البقاء على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صفوة الباري محمد درة للكائنات صفوة الباري محمد درة للكائنات مدحو بلسم لروحي وله يخلص زمان صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله الحميل هم إن هذا لا يدوم إلما تفنى البصر هكذا تفنى الهموم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله رديد ما يا خلان نور في الجمال رديد ما يا خلان جنان رديتها يا خلان نور في الجنان رديت ما يا خلان نور في الجنان رديتها يا خلان نور في الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا